إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مما يجب على كل مسلم أن يعرفه وهو أن محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة في الإسلام، وأنها مقدمة على كل محبوب، فيجب على كل مسلم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، إذ محبة رسول الله جزء من الإيمان، وقد وردت نصوص كثيرة تدل على أنه يجب على العبد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وأولاده وأمواله وحياته، وأن من لم يكن كذلك فهو من المنافقين، بل هو معرض لعقوبة الله العاجلة أو الآجلة. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن محبة رسول الله أيها الإخوة، إن محبة رسول الله هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وهي المرتبة العالية التي يتسابق إليها المتسابقون. محبة رسول الله هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. محبة رسول الله هي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، ومحبة رسول الله هي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. محبة رسول الله هي روح الإيمان والأعمال والأحوال والمقامات، فلا حياة للقلب إلا بمحبة الله ومحبة رسوله، ولا عيش إلا عيش المحبين لله ورسوله. من لم يظفر بمحبة الله ورسوله فحياته كلها هموم وغموم وآلام وحسرات. وبذلك يعلم أن محبة الله ورسوله ليست من قبيل المندوبات والمستحبات، بل هي من الفروض والواجبات. قال الله تعالى مهددا لمن يعرض عن محبة الله ورسوله، قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. في هذه الآية تحديد، في هذه الآية الكريمة، في هذه الآية الكريمة تهديد شديد ووعيد أكيد لمن كان ماله وأهله وولده وتجارته أحب إليه من الله ورسوله. يتجلى هذا التهديد في قوله سبحانه: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم حكم الله على من لم يحب الله ورسوله، حكم الله عليهم بأنهم فسقة وأنهم مجرمون، وأعلمهم بأنهم ضالون غير مهتدين. قال وقال سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهذه الآية أيضا دليل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن أحب إلينا من أموالنا وأهلينا وأولادنا وأنفسنا فما نحن والله بمؤمنين. يؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. أنت والله يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده لا تكون مؤمنا كامل الإيمان حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فقال عمر: استحضر من حينه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر حتى من نفسه، فقال: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، الوجدان. لأن ما المهم أن يكون الإنسان مؤمنا أو أن يدعي أنه مؤمن، بل لا بد من الوجدان واللذة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فأهم ما في الإيمان هو التذوق والوجدان. ولا يمكن أن يتذوق المرء حقيقة الإيمان، لا يمكن للمرء أن يتذوق حقيقة الإيمان ويجد حلاوته وجماله ولذته إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه من كل شيء. فهذه هي ثمرة المحبة، وهذه هي نتائجها الصادقة. والحقيقة أنه لا يتصور، الحقيقة أنه لا يتصور أن يوجد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وليس في قلبه محبة لرسول الله ولو كانت قليلة. فكل مسلم لا بد أن يكون محبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما معه من الإسلام. ومن كان في قلبه شيء من بغض النبي صلى الله عليه وسلم ولو قليلا فإنه كافر وليس بمسلم أبدا. أما مقتضيات هذه المحبة، ولوازمها وعلاماتها فهي كثيرة. منها بل أعظمها وأجلها والذي يدل على صدقها هو الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وسلوك طريقته والاهتداء بهديه والوقوف عندما حد لنا من شريعته، عن اتباع رسول الله فيما أمر واجتنابه في كل ما عنه نهى وزجر وتصديقه في كل ما به أخبر. فمن لم يتبع سنة رسول الله، من لم يتبع طريقته ولم يتخذه شيخة وقائدة ومربية فإنه كذاب في ادعائه محبة رسول الله. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الذين لا يحبون الله ورسوله. قال بعض السلف: ليست العبرة بأن تحب، ولكن العبرة بأن تحب. ولا تتحقق محبة الله للعبد إلا إذا حقق العبد متابعة رسول الله واتخذه قائدة وربط به حياته واقتدى به في عبادته وخلقه ومعاملته وكل أحواله في البيت وفي المسجد وفي الطريق وفي الإدارة وفي المدرسة بل وفي السلم والحرب وفي كل الأحوال. ومن لوازم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاماتها تحكيمه في كل موضع نزاع، فالذي يحب رسول الله لا يقدم قول أحد على قول رسول الله، ولا رأي أحد على رأي رسول الله، ولا يقدم اجتهاد أحد على اجتهاد رسول الله، ولا حكم أحد على حكم رسول الله، ولا نظر أحد على نظر رسول الله، لقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، والخطاب لسيدنا رسول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكل قضية نزلت بك أخي الكريم فلا تحلها إلا على رسول الله، هو الذي يفصل فيها، هو الذي يحكمها، هو الذي يحل مشكلها على ضوء سنة رسول الله وشريعته. فلا يعرضها الرجل لا على عقله ولا على رأيه ولا على مذهبه ولا على قول شيخه ولا على أي مخلوق ولا على أي فكر بشري. هذا معنى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويقول سبحانه: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن هنا نعلم أن العالم الإسلامي، أن العالم الإسلامي كله الذي يدعي محبة رسول الله بالاحتفال بمولده ثم يحكمون القوانين الوضعية في شؤون حياتهم ويعارضون سنة رسول الله وهديه وحكمه وشريعته، يعارضونها بتلك الأحكام الغربية والقوانين الوضعية ويتحاكمون إليها راضين بها، فهذه جرأة على الله، فهذه جرأة على الله وجرأة على مقام رسول الله، وحرب لدين الله، وحط وتحقير لشريعة رسول الله، وإهدار وبغض في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، معنى أشهد أن محمد رسول الله معناها أن الله أرسله لنطيعه ونتبع أوامره ونلتزم بكل ما يأمرنا به، لأنه مبلغ عن الله، لأنه رسول الله. إذن فالذين يرفضون حكم الله ورسوله ولا يقيمون شرع الله ولا دينه في أنفسهم ولا في مجتمعاتهم ولا في شؤونهم، في شؤون السياسة أو الحكم أو الاقتصاد أو الاجتماع أو مناهج التعليم أو أي منحة من مناحي الحياة، فما هم والله بمؤمنين بشهادة الله، بشهادة كتاب الله، وبشهادة سنة رسول الله، بل هم مبغضون لرسول الله. وإن أقاموا له المواليد وأنشدوا له الأناشيد وأحيوا له الذكريات، وإن زعموا أنهم مؤمنون بالله وأنهم يعظمون رسول الله، بل قد يذهبون إلى أبعد من ذلك، وهو أنهم يعادون من يطبق سنة رسول الله ويتمسك بها ويقتدي بها ويدعو إليها ويطالب بتطبيقها وتحكيمها. نعم يعادونه ويلمزونه بأشنع التهم وأشنع الألقاب بحجة أنه وهابي مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه خارج عن هديه، فهذا من أعظم المنكرات الدالة على أن هؤلاء الناس ما عرفوا والله ربهم ولا رسولهم ولا دينهم. فحب رسول الله ليس بإنشاد الأشعار ولا بالضرب على الأوتار، حب رسول الله ليس بتلحين الأبيات ولا بإيقاع النغمات، حب رسول الله ليس بالضرب على الدفوف ولا بالتصفيق بالكفوف، حب رسول الله ليس برفع أصوات الزغاريد ولا بتحسين قصائد المواليد، ولكن حب رسول الله يتمثل فقط في الاقتداء به وتحكيم شريعته والذب عن دينه والتفاني في حبه وتحمل الأذى في سبيل نصرة سنته والتخلق بأخلاقه والجهاد في تطبيق في سبيل تطبيق شريعته ورفع راية دينه. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. قال الشاعر: لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. ومن علامة محبة رسول الله ولوازمها كثرة ذكره والصلاة عليه، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صلى علي حين يصبح عشرا، من صلى علي في الصباح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. فخذوا هذا الورد عن رسول الله، خذوا إخواني هذا الورد عن سيدنا رسول الله، فليكن فيه شيخكم هو رسول الله، تفوز بشفاعته في عرصات القيامة. وبالخصوص يوم الجمعة، الصلاة على رسول الله أزكى وأطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة، أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا يا رسول الله وقد أرمت، يعني بليت ورشيت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء. فلو أنك حفرت على سيدنا رسول الله الآن لوجدته غبا طريا كأنما توفي الآن. ولفظ التصلية ينبغي أن يكون باللفظ النبوي الذي علمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث قالوا: السلام عليك قد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخر صلاة الإبراهيمية. ومن مقتضيات محبة رسول الله وعلاماتها تعظيمه عند ذكره، وإظهار الخشوع والخضوع والانكسار عند سماع اسمه، كما كان كثير من الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم كانوا إذا ذكروه عليه الصلاة والسلام خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا. وكذلك كان كثير من التابعين فمن بعدهم يبكون عند ذكر سيدنا رسول الله محبة له وشوقا إلى لقائه وتهيبا وتوقيرا. ومن لوازم محبة رسول الله الشوق إلى لقائه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أن بلالا لما احتضر، لما كان محتضرا للوفاة، نادته امرأته وحزناه تبكي عليه، تبكي على وفاته، قالت: وحزناه، فقال: واطرباه، واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فهو فرح بلقاء سيدنا رسول الله وأصحابه. ومن لوازم محبة رسول الله حب كتاب الله، حب القرآن الذي أتى به وهدى به واهتدى به وتخلق به. وإذا أردت أن تعرف ما عندك من محبة الله ومحبة رسول الله، فانظر محبة القرآن من قلبك والتذاذك بسماعه. هل هو عندك أعظم؟ هل القرآن عندك أعظم من التذاذ أصحاب السماع بسماعهم، وأعظم من التذاذ أصحاب الملاهي بملاهيهم؟ وهل عندك حب رسول الله وحب كتاب الله أغلى وأعلى من حب أصحاب الأغاني بأغانيهم؟ فإن كان سماع القرآن عندك أعظم من كل ذلك، فهنيئا مريئا وقر عينا به. وإن كان سماع الأبيات والألحان عندك أولى من سماع القرآن، فابكي على نفسك لانعدام الإيمان من قلبك وفراغك من حب الله وحب رسوله. ويروى أن عثمان رضي الله عنه قال: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي، اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت لقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. وهذا يجده من سمع القرآن بأذن قلبه، هذا البكاء وهذا الخشوع وهذه الخشية يجدها من سمع القرآن بأذن قلبه لا بأذن رأسه. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال سبحانه: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون تغنون تقولون الأبيات والأنشاد؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويقول سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. نعم، إذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه ونشوته في سماع الأبيات في سماع النغمات دون سماع الآيات، إذا رأيت الرجل يجد الحلاوة في سماع الألحان دون سماع القرآن، فاعلم أن قلبه ميت، فاعلم أن قلبه مريض فارغ من محبة الله ومحبة رسول الله. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب رسولك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، قد يقول قائل: عرفنا أن من لم يحب الله ورسوله فهو منافق مريض القلب وإن زعم أنه مسلم. وطبعا المنافقون يقول الله فيهم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فما هو علاج هذا المرض؟ الجواب: هذه الآية يذكر الله عز وجل فيها المنافقين في أول سورة البقرة، لأن الله سبحانه ذكر الناس وقسمهم ثلاث فئات. قسم سبحانه البشرية، قسمها ثلاث فئات: أصحاب القلوب السليمة الصحيحة، وهم أهل الإيمان وأهل محبة الله ومحبة رسول الله، جعلنا الله وإياكم جميعا منهم. وأصحاب القلوب الميتة، وهم أهل الكفر الظاهر. وأصحاب القلوب المريضة، وهم أهل النفاق. فذكر الله أصحاب القلوب الصحيحة في أربع آيات في أول سورة البقرة، وذكر أصحاب القلوب الميتة في آيتين اثنتين، وذكر أصحاب القلوب المريضة في 13 آية حتى يكشفهم ويعريهم. أصحاب القلوب المريضة هم الذين أظهروا للناس شيئا وأبطلوا غيره، أظهروا للناس الإيمان، أظهروا للناس حب الله وحب رسوله، ولكنهم أبطلوا الكفر والنفاق. ترى ذلك في أعمالهم وفي سلوكهم وفي حياتهم، تتيقن أنهم كذابون على الله ورسوله. فهؤلاء أمرهم مشكل، هؤلاء أمرهم غريب، لا بد من توضيح أمرهم وكشف أسرارهم. فكشفهم الله ووضحهم للناس وعراهم حتى تركهم عراء، وقال: ومن الناس، لا كل الناس، بعض الناس، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. شفاء هذا المرض وعلاجه له أسباب، وأعظم الأدوية له ملازمة القرآن الكريم لقوله تعالى: وشفاء لما في الصدور، أي القرآن شفاء لما في الصدور. ملازمة القرآن، قراءته، تدبره، تفهم معانيه، العمل به، الدعوة إليه، الالتزام به، الذب عنه، كل هذا شفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور. ثانيا، ملازمة السنة المطهرة التي هي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يلتزم طريقة الرسول، أن يلتزم عيش الرسول، حياة الرسول، كيف كان يعبد عليه الصلاة والسلام، وهكذا هديه في كل شيء. هذا هو الثاني. الثالث، ونحن نذكر هذه المسائل أو هذه العلاجات باختصار. الثالث، حب المساجد، لأنها أي مساجد مستشفيات القلوب. حب المساجد والملازمة والمداومة عليها، لأن من ألف المسجد ألفه الله، ومن أحب المسجد أحبه الله، ومن مشى إلى المسجد في ظلمة الليل لقي الله بنور تام يوم القيامة. فحبك للمسجد مما يقوي إيمانك ويشفي قلبك ويكسبك حب الله وحب رسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فحب المسجد والارتباط بها مهم جدا. رابعا، حاول أن تضيف إلى حب الله وحب رسول الله حب العلماء الربانيين، لأنهم أطباء القلوب، فإذا أحببتهم ولازمتهم وجلست معهم سلم قلبك وشفي. خامسا، حب الإخوة في الله. حب الإخوة في الله، يجب أن تتعرف على مجموعة من الصالحين وترتبط بهم وتربط بهم علاقة الإيمان، ثم تجالسهم وتلازمهم. إن ضجرت بشطوك، وإن كسلت أعانوك، وإن غفلت ذكروك، وإن أخطأت نبهوك، المهم هم معك في الطريق، المهم كن معهم في الطريق، يعينونك على طاعة الله وطاعة رسول الله. سادسا، بغض أهل البدع. بغض أهل البدع، بغض أهل الفسق والمعاصي، والحذر من مجالستهم، فإنهم والله مرضى، فلا بد من الحجر الصحي عليهم، لا بد من الحجر الصحي عليهم. فمن جالس المرضى مرض ولا بد، أليس كذلك؟ فإذا لقيت من هو مصاب بالسم، ثم لقيت آخر مصابا بالسيدة، وثالثا عنده سرطان، فهل تجلس معهم؟ هل تأكل وتشرب معهم؟ كلا والله، لا تجلس معهم ولو كانوا إخوانك من أبيك وأمك. نعم، هذا مصاب بالصيدة في دينه، مصاب بالصيدة في دينه، وعنده مرض السل في أخلاقه، وعنده سرطان في عقيدته، فما رأيك في هذا؟ هل تجلس معه؟ لا أبدا. فإذا جلست معه أدخلك النار وبئس القرار، فاحذر منه. وبهذه الأساليب الستة، وباختصار بهذه الأساليب الستة، يسلم قلبك بإذن الله وتثبت على محبة رسول الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وآذاننا عن الاستماع إلى ما لا يرضيك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب صحابته وحب سنته. اللهم وفق الملك الحسن الثاني لما تحب وترضى. اللهم وفق الملك الحسن الثاني لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه خير الإسلام والمسلمين. وهنا امرأة مريضة تطلب منكم الدعاء، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. وهنا أسرة تعرضت للصوص فاغتصبوا منها كل ما تملك في هذه الأيام، اللهم اجرها في مصيبتها، اللهم اجر هذه الأسرة في مصيبتها، وأخلف لها خيرا منها، وأخلفها خيرا منها. اللهم رد لها ما ضاع، وعودها فيما فقدت من متاع. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.